بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه التي هي جوامع الكلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث كما ذكرت سابقا هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا دليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل قد أمر بذلك في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: من رأى منكم منكرا. وهنا هذا معلق بأمرين: أولا برؤية الإنسان للمنكر، والأمر الثاني أن يكون ذلك منكرا. أما الرؤية فبعض العلماء قالوا: لا ينكر إلا ما رأى، إذا رأى المنكر أنكره، إذا لم يره لم ينكر، إذا رأى منكرا أنكره، لكن إذا لم يره وأخبر عنه، قال بعض العلماء: لا ينكر. وقال بعضهم: ينكر إذا علم أن هناك منكرا مثلا في بيت أو نحوه، قالوا إذا علمه أنكره، وكما قلنا البعض لا يرى ذلك ويرى أن هذا من التجسس الذي لا ينبغي أن يكون مع المؤمن. والأمر في الحقيقة ربما يقال إن في هذا تفصيلا، فإذا كان هذا المنكر يلزم منه، تحصل منه مفسدة لا يمكن تداركها إلا بذلك، فإنه ينكر. كشخص يعلم أن رجلا قد خلى بامرأة ونحو ذلك، فهذا لو لم ينكر ولم يتدارك هذا الإنكار لحدثت المفسدة بلا شك. وهناك منكرات أخرى قد تخص أصحابها، أناس اجتمعوا ليشربون الخمر أو ليلعبوا ورقا أو غير ذلك، هذه منكرات تخصهم. لكن هناك منكرات مفسدتها عظيمة، أو شخص يعني أخذ رجلا يريد أن يقتله أو نحو ذلك من التي تفوت المصالح فيها وتحصل المفاسد قطعا، ففي هذه الحالة تنكر، وحتى ولو لزم من ذلك التسلق. ويمكن أن يقال أيضا إن هذا يختص بمن هم، يعني هناك من الذين ينكرون المنكر أناس رتبوا لهذا العمل وهذا عملهم، فهؤلاء لا يمكن أن نحجر عليهم بمثل هذا. وأشخاص متطوعون، هؤلاء المتطوعون ليس لهم أن يدخلوا البيوت ولا أن يتتبعوا قضايا الناس، ما رأوه من منكر ظاهر أنكروه. أما من كان موكلا بهذا العمل فإن هذا مسؤوليته وهو من ولي الأمر مكلف بتتبع مثل هذه الأمور. قال: من رأى منكم منكرا فلا بد أن يكون هذا منكر، يعني منكر إما من الأمور التي اتفق عليها العلماء فهذا على أنها من المنكر وعلى أنها من المحرم فهذا منكر بلا شك، أو من الأمور التي تحصل مفسدة عظيمة والناس لا بد أن يكون لهم مذهب، حتى وإن كان هناك اختلاف للفقهاء في بعض المسائل، بعض المسائل الخلاف فيها يسير ومحل اجتهاد وفعل هذا أو هذا لا ضرر، وبعضهم تجد هناك جهات منعت من بعض الأشياء وإن كان مختلفا فيها لكن سدا للذريعة، لأن الناس لو تركوا يتجرؤون على مثل هذه الأشياء لأدى بهم هذا إلى مفاسد عظيمة وربما توصلوا إلى أشياء أخرى خطيرة، فهذا ينكر. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه مراتب، إما باليد وإما باللسان مرتبة ثانية، المرتبة الثالثة بقلبه، فإن استطاع أن ينكر بيده وأن يزيل هذا المنكر بيده فعل، وإن علم أنه يترتب عليه مفسدة عاجلا أو آجلا فإنه لا ينكر بيده. ولهذا قال بعض العلماء: الذي ينكر المنكر يحتاج أن يتأمل، المرتبة الأولى أن يزول المنكر وأن يحل محله المعروف، فهذا تحصل المصلحة بدون مفسدة فهذا ينكر. الأمر الثاني أن يزيل المنكر ويحل محله منكر آخر، فهذا إن كان الذي سيحل هو أعظم مما يزيل فالمفسدة الضرر لا يدفع بالضرر، الضرر لا يزال بمثله، إذا كان يحصل ضرر أنت شخص تعلم أنك إذا أنكرت عليه وامتنع عن قتل فلان ولكنه سيقتل فلانا وفلانا، إذن هذا ليس لا يصلح الإنكار في مثل هذه الحالة، وأحيانا يزول المنكر ويأتي منكر مثله، هذا قال بعض العلماء محل اجتهاد، لكن دائما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا كان يحل. ولذا قالوا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قالوا إنه مر بقوم من التتر يشربون الخمر أو كذا فتركهم ولم ينكر عليهم، قالوا: لماذا لم تنكر على هؤلاء وهم يشربون الخمر؟ قال: ما هم فيه هو أهوى مما سيفعلون، يعني هؤلاء لو تفرغوا وليسوا سكارى لقتلوا المسلمين، فدعهم يشربوا الخمر مفسدته عليهم ولا تتعدى المفسدة إلى مسلم آخر. بعض الناس يقول هذا منكر أنكر، طيب أنت لما تنكر المنكر هل يزول هذا المنكر ويخلفه معروف؟ نعم تنكر، أو يزول هذا المنكر ويأتي منكر أعظم، لا دعه على منكره هذا أهون وأخف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه أعلى مرتبة، وهذه في الغالب تكون في من له سلطان، في الغالب تكون في من له سلطان، يعني إنسان في بيته كم السلام رأى منكرا، رأى صورة ممكن أن يقطعها، في بيته له سلطان على بيته، أو إنسان في عمله وفي دائرته وفي مجال عمل وله سلطان ممكن أن ينكر، لكن إذا كان هذا الإنسان ليس له سلطان وربما ترتب على إنكاره ما هو أعظم من المفسدة فهنا عليه أن يمتنع وأن ينكر بلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه يقول هذا منكر وهذا لا يجوز وهذا كذا، في الطرق التي يحصل بها إنكار المنكر. فإن لم يستطع لا هذا ولا هذا لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه، فلينكر بقلبه، لأنه إذا أنكر بيده ترتبت مفاسد، وإذا أنكر بلسانه ترتبت مفاسد على الإنكار. وقد تكون المفاسد متعدية إلى أشخاص آخرين، وقد تكون المفسدة ترجع إليه هو، يؤذى في نفسه، يؤذى في ماله، يؤذى في أهله. فهنا إذا رأى المنكر قال اللهم هذا منكر لا يرضيك، وأنكره بقلبه. ما ينفع يقول سن هذا منكر ثم يجلس مع أصحاب المنكر، أو ثم يتلذذ برؤية المنكر، هذا لم يمكن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وذلك أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، لأن الذي لا ينكر بقلبه لا خير فيه. اليد قد يكون لغيره عليه سلطان لا يستطيع، اللسان قد يكون لغيره عليه سلطان لا يستطيع، أما القلب ليس لأحد عليك فيه سلطان، ما حد يستطيع، ما حد يمنعك من الإنكار بقلبك، لأن ما يعلم ما في القلوب إلا الله، فهذا لا سلطان لأحد على قلبك إلا الله. فالذي لا ينكر بقلبه هذا ليس عنده، هذا ضعيف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، أن ينكر الإنسان بقلبه هذا أضعف شيء. فالذي لا ينكر ليس عنده شيء من إنكار المنكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رتب هذه الأمور، ولكن أيضا ينبغي أن يتأمل الذي ينكر، وهذا سبق وأن ذكرناه مرارا، أن الذي ينكر يجب أن يكون على علم قبل الإنكار، على علم قبل الإنكار. أنت لا تنكر حتى تعلم أن هذا معروف وهذا منكر، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما إذا كنت لا تعرف المعروف من المنكر فقد تأمر بما هو منكر وتنهى عن ما هو معروف، وقد تستنكر ما هو معروف ومعلوم. فلا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم بما يأمر به وبما ينهى عنه. فإذا كنت على علم صح لك أن تنكر المنكر. ويحتاج إلى أمر مع الإنكار، وهو الرفق، وهو الرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، التلطف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير، على علم يعني، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيحتاج إذن إلى العلم قبله وإلى الرفق معه، اللين، لأن هذا الذي وقع في المنكر كالغريق الذي وقع في هلكة. رأيت إنسانا وقع في بئر أو في أمواج البحار غرق، فهل تأتي وتسبه وتشتمه أم تتلطف معه؟ تتلطف معه بكلمة طيبة، أعطني يدك، خذ كذا، تعال، حتى تخرجه مما هو فيه من ورطة. فهذا الذي وقع في منكر هو وقع في ورطة، ووقع في أمر يحتاج إلى من يأخذ بيده بلطف حتى يخرجه مما هو فيه، وحتى ينتشله من هذه الوهدة التي وقع فيها. إذن لا بد من العلم قبله، ولا بد من العلم معه، ولا بد من الصبر بعده. الذي يأمر الناس لا بد وأن يسمع شيئا يسوءه، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، إلى أن قال واصبر على ما أصابك، ذكرها بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ها؟ واصبر على ما أصابك، لا بد وأن تسمع شيئا يؤذيك، تأتي إلى شخص تقول هذا حرام هذا لا يجوز، ربما توافق سفيها لا يعي فيتفوه عليك ببعض الكلمات التي تؤذيك أو ربما يبطش بك، فلا بد وأن تتحمل هذا الذي تواجهه من الآخرين. أنت الآن مثل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر ودعاهم إلى الله عز وجل، ماذا سمع منه؟ ماذا سمع منهم؟ سمع منهم أذى كثيرا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صبر، أذى فعلي وأذى قولي. يعني هذا الذي يسمونه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين كان معروفا عندهم بهذا، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا عنه ما شاء، ومع هذا صبر. ألقوا عليه سل الجزور، رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته، شجوا وجهه، ومع هذا كان صابرا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويدعو الله عز وجل لهم. وذكرنا لكم أنه لما جاء من الطائف وجاءه ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشب، يعني الجبلين، قال إني أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الصبر. فالذي يدعو الناس ويأمر الناس وينهى الناس يحتاج إلى شيء من الصبر، فهو كما قالوا لا بد من العلم قبله، تكون عالما بما تدعو إليه بما تأمر به بما تنهى عنه، ولا بد من الرفق معه واللين، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة، ولا بد من الصبر بعده، لأنك ستسمع كلاما من الناس ربما يؤذيك وربما يتعدى هذا إلى الفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المختصر قال من رأى منكم منكرا فليغير. أحيانا الإنسان كما قلنا يعلم أن هذا الإنسان لو أنكر عليه لا يزول المنكر، يقول هذا ما ينفع معه شخص معاند، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا هنا بين مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما أمران، أولا لعل معذرة إلى الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالذي ينكر يسلم، والذي يرضى ويتابع هذا يهلك مع الهالكين عياذا بالله. إذا رأى الناس المنكر ولم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعذاب أو بعقاب من عنده. فقال بعضهم هنا فائدة الإنكار حتى وإن كنا نعلم، لكنه معذرة إلى الله، معذرة إلى ربكم، ولعلهم يتقون، لعلهم يرجعون عما هم عليه من المنكر. وبعضهم قال لا ينكر في هذه الحالة، ذكر إن نفعت الذكرى، فالذي لا تنفع معه الذكرى لا يحتاج إلى تذكير. وأيضا قالوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إذا رأيت هوى متبعا، إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك وإياك وأمر العوام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا رأى الإنسان المنكر ولا ينكرون، لكن الصحيح في هذا أن الإنسان ينكر لأنه لا يدري، هذه القلوب هي بيد الله، بين القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد تأتي أنت وتنكر على فلان وتدعو فلان فلا يهتدي، ويأتي شخص آخر قد فتحت له الطريق بدعوتك وبإنكارك وببيانك فيفتح الله عز وجل على يديه قلب هذا الإنسان له فيرجع عما كان عليه من المنكر. إذن الإنسان ينبغي له أن ينكر بقدر استطاعته، بقدر استطاعته، وحتى يكون هذا عليه أن يكون هو ممتثلا في نفسه، لا ينكر المنكر وهو متلبس بما هو أعظم منه. هذا وإن كان بعض العلماء قال هذا يجب عليه الإنكار، هذا المتلبس قالوا يجب عليه، لأن عليه واجبين: الواجب الأول هو أن يبعد المنكر عن نفسه، والواجب الثاني أن يأمر الناس، فإذا قصر في أحد الواجبين لا يقصر في الواجب الآخر، فعليه أن ينكر حتى وإن كان هو متلبس بهذا المنكر. هذا منكر بينه وبين الله عز وجل، لكن عليه أن يدعو. لكن قال العلماء هذا ليس له تأثير، هذا الذي هو متلبس بمنكر ليس عليه له تأثير في الآخرين، فالذي يؤثر في الآخرين هو الممتثل في نفسه، هذا الذي قوى إيمانه بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. لا شك أن هذا فيه قوة وله تأثير أعظم من الآخر الذي هو متلبس بمنكر، فإن الناس يقولون لو كان هذا منكر ما فعله فلان، وقد يكون عياذا بالله يعني حجة عليه هذا الذي يقوله. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.